السلام عليكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع الدرس الثاني من بحث الفرقان في بيان حقيقة الإيمان. كنا قد انتهينا بالأمس من الكلام عن تعريف الإيمان وأدلة أركان الإيمان الأربعة والأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص كما هو معتقد أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدع. وذكرنا قول الجهمية في الإيمان وقول الكرامية، ونكمل الكلام عن المرجئة. الإرجاء، أصل كلمة الإرجاء قيل فيها إما من الإرجاء الذي هو التأخير، قالوا أرجه وأخاه، حيث أن المرجئة لما أخروا أي أخرجوا أعمال الجوارح من مسمى الإيمان، فمن هذا الباب أطلق عليهم مرجئة من الإرجاء الذي هو التأخير. والتوجيه الثاني في كلمة المرجئة أو الإرجاء أي أنهم غلبوا الرجاء، بمعنى هذا طبعا ليس تغليب الرجاء الذي هو عند أهل السنة أن الإنسان يحسن الظن بربه مع العمل والسعي، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل، لازم يعمل، لازم يعمل. إن الذين آمنوا وعملوا قل آمنت بالله ما استقيم، رجعنا عند أهل السنة اللي هو آسف الرجاء عند أهل السنة، والرجاء الذي يكون إيه مصحوبا بإيه بالعمل. فالتوجيه الثاني لكلمة مرجئة من الرجاء الذي هو تغليب جانب الرجاء، حيث أنهم جعلوا الإيمان محصورا فقط في التصديق، وجعلوا أن الإيمان يكتمل بهذا التصديق وإن لم يعمل شيئا من أعمال الجوارح. عليه السلام كده. وإن لم يعمل شيئا من أعمال الإيه؟ الجوارح. والمرجئة على أصناف أربعة كما نص على ذلك أصحاب المقالات والفرق. قالوا عندنا مرجئة القدرية ومرجئة الخوارج ومرجئة الجبرية والمرجئة الخالصة. كده كم؟ وأضف إلى ذلك مرجئة الفقهاء. طب إيه الفرق بين هذه الأصناف الخمسة؟ كده أصناف خمسة في الإرجاء. المرجئة الجبرية هم الذين جمعوا بين بدعة الإرجاء وبدعة القول بأن الإنسان مجبور على أفعاله، اللي هو المغالاة في إثبات القدر، الإنسان مجبر لا إرادة له، جبري. دول يطلق عليهم الإيه؟ المرجئة الجبرية، جمعوا بين بدعتي الإرجاء والجبر. وعندنا المرجئة القدرية المعتزلة نفس الكلام برضه، جمعوا بين الإرجاء ونفي القدر، قدرية أي نفاة القدر. كيف يطلق عليهم قدرية وقد قالوا بنفي القدر؟ لأنهم نسبوا القدر إلى الإنسان، وأن الإنسان خالق لأفعاله. المهم، القسم الثالث مرجئة، ولا الرابع كده؟ ثالث، تمام. الثالث مرجئة الخوارج، الذين جمعوا بين برضه أيضا بين إرجاء وبين بدعة تكفير أصحاب الكبائر، وهذه من أوائل البدع التي ظهرت في عصر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا على علي. المهم، الرابعة المرجئة إيه؟ الخالصة. قالوا في المرجئة الخالصة اللي بيسموها مرجئة أهل السنة، برضه بيسموها المرجئة الخالصة أو أهل السنة، هم الذين اقتصروا فقط على هذه البدعة. أي بدعة؟ بدعة القول الإرجاء بالإرجاء، ولم يقعوا لا في جبر ولا في طب ولا في قدر قول الخوارج ولا غير ذلك، إنما اقتصروا فقط على إيه؟ على بدعة القول بالإرجاء، على بدعة القول بالإيه؟ بالإرجاء. ثم يأتي مرجئة الفقهاء، وهم أناس من أهل السنة، ولكن شابهوا المرجئة في مسألة القول بالإرجاء كما سيأتي بيانه، ولكن لم يشابهوهم من كل وجه كما سيأتي. لكن بس هذه مقدمة لتوضح لك الايه؟ الخريطة الشجرية لهذا التقسيم. يبقى مرجئة الفقهاء دول أصلا من أهل السنة، ولكن شابهوا أهل الإرجاء في بعض من المعاني لإخراج العمل من الإيمان كما سيأتي بيانه، فأطلق عليهم مرجئة الإيه؟ الفقهاء. كده سبع إيه؟ أصناف. سبع إيه؟ خمسة مش بس. سبعة، أنت لسه جاي ولسه نايم. خمسة بس. طيب يوم سبعة منين يعني؟ بالعقل كده قول لي يوم سبعة منين؟ نأتي إلى الفرقة الأولى، وهم المرجئة. ألو المرجئة الخالصة، لأن نتكلم أصلا على دلوقتي بنتكلم عن باب الإيمان، فلا نتكلم مثلا على القدر ولا على الجبر، ولا نتكلم عن مسائل الإيمان. وكيف خالف المرجئة أهل السنة في هذا الباب؟ المرجئة هم الذين يدعون أن الإيمان هو التصديق، والتصديق محله القلب. من أهل السنة؟ نعم، من أهل السنة؟ لا، لما نقول مرجئة أهل السنة البعض، وأقول بعض المعاصرين، أطلق على المرجئة اللي هم أصحاب هذه البدعة، أطلقوا عليهم مرجئة أهل السنة. لما إشارة إلى أن هؤلاء لم يقعوا إلا في هذه البدعة فقط، لكن مش أهل السنة. معنى مرجئة أهل السنة ليس مو كده، أقول بعض المعاصرين أطلق عليهم ذلك إشارة إلى أنهم لم يخالفوا أهل السنة إلا في هذا الباب، فقالوا بذلك، أطلقوا عليهم مرجئة أهل السنة ليفرقوا بينهم وبين غيرهم من المرجئة الذين فرقوا أهل السنة في الإرجاء وفي غير الإرجاء. واضح كده؟ واضح. نعود سنقول مرجئة، أما قول المرجئة في الإيمان فقد خالفوا أهل السنة جملة وتفصيلا، فجعلوا أن الإيمان هو التصديق الذي محله القلب، فقالوا تصديق القلب وقوله ومعرفته هو الإيمان، ولم يخرجوا قول اللسان، ولم آسف ولم يدخلوا قول اللسان ولا عمل الجوارح في الإيمان. وطبعا ويلزم من قولهم وإن لم يصرحوا بذلك، ويلزم من قولهم وإن لم يصرحوا بذلك أن يكون إيمان صديق الأمة كإيمان أفسخ الناس، وفارق بين من يصرح بقول وبين من يقول قولا لازمه قول آخر. فالذي يصرح بقول ينسب له، أما من يقول قولا ويلزم من قوله هذا قول آخر فلا ينسب له اللازم حتى يعرض عليه هذا اللازم ويقره. فمن الإنصاف مع المخالف ألا تنسب إليه لازم قوله حتى يعرض عليه، حتى يعرض عليه ويقره أو ينكره، لأن المرء قد يقول قولا ولا يدري به بلازمه، فإذا رجع يقول لا لم أقصد ذلك. طيب، وهذا من باب الإنصاف مع المخالف. فقولهم هذا يلزم منه أن يكون لأن أبو بكر يصدق والفاسق يصدق، يصدق بوجود الله وبأسماء وصفاته، وليس هذا كذلك. لا يستويان مثلا. طيب، لا يستويان مثلا. وقالوا أيضا المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب، وهذا أيضا كل هذا من لوازم قولهم. لما حصلوا الإيمان في التصديق وتصديق القلب، إذا الإنسان مهما سرق أو زنى أو قذف فلا غبار عليه. لما؟ لأن هذه أعمال جوارح. سرق، زنى، قذف، دي أعمال إيه؟ لسان وجوارح. إذا الإيمان محفوظ في القلب عندهم، فمهما فعل من آثام فإيمانه ثابت راسخ. طيب، وعليه فالإيمان في القلب محفوظ إذا كان مصدقا، ولا يضره مهما فعل من الذنوب. قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. أهل السنة يقولون إيه؟ لا ينفع مع الكفر إيه؟ طاعة. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فكما يقول أهل السنة، لاحظ، كما يقول أهل السنة أنه لا ينفع مع الإيه؟ مع الكفر طاعة، هم يقولون يعني المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب. هذا الأصل الذي هو لا يضر مع الإيمان ذنب بني على إيه؟ بني على التصديق. بني على قولهم بأن الإيمان والتصديق فقط، وهذا أدم محفوظ في القلب، الإنسان يفعل ما شاء، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أدم الإيمان في التصديق، ولم يعتري هذا التصديق شك ولا ريبة ولا تردد، وكان مصدقا فليفعل ما شاء. هذا قول المرجئة. وقالوا أن الذي يترك الصلاة تركا كليا هذا إيمانه كامل، وإن كان معرضا للوعيد في الآخرة، معرض للوعيد. إذن مما سبق يتبين لنا أن المرجئة خالفوا أهل السنة في مسألة حصر الإيمان في التصديق الذي هو محله القلب. الرد عليهم، وأن هذا الدرس مختصر، وإحنا بفضل الله لنا رسالة كاملة اسمها التبيان في مسمى الإيمان، في علاقة العمل بالإيمان، في علاقة العمل بمسمى الإيمان، بحث كامل يزيد عن 100 ورقة. لكن هذه رسالة مختصرة، يعني ذكرنا فيها ما يناسب هذا المقام. الرد على المرجئة أن نقول أن قولهم بإخراج أعمال الجوارح واللسان من الإيمان وحصره فقط، أي الإيمان في التصديق، فهذا قول باطل مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم زادتهم إيمان وعلى ربهم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون ومما رزقناهم ينفقون. إذن هنا ذكر الإيمان ثم ذكر خصائص أهل الإيمان، وجل القلب، عمل القلب، إقامة الصلاة عمل لسان، عمل إيه؟ عمل الجوارح. ها، فذكر إنما المؤمنون ثم ذكر أعمال قلوب وأعمال جوارح، فدل ذلك على أن هذا مطلع سورة الأنفال. أيضا إن قال تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال تبارك وتعالى قولوا آمنا بالله، وقولهم أن الإيمان لا يضر معه ذنب هذا أيضا يرد حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كعرض سيدي يا الحصير رب العالمين. عودا عودا. قال فأي قلب أشربها نكتة فيه نكتة سوداء، فدل ذلك على أن المني يؤثر في القلب، الفتن تعرض على القلب، فإما أن يكون القلب قويا فيطردها، وإما أن يكون كالإسفنجة كما قال شيخ الإسلام يتشربها. وتشرب القلب للمعاصي يفعل ما ورد في الحديث، تنكت فيه نكتة سوداء. أيضا يدل من الرد عليهم ما ذكره ابن أبي مليكة، وهذا من التابعين، وقد قيل له، بيقال لابن أبي مليكة أن رجلا يزعم أن إيمان جبريل كإيمان أحد الناس، فقال أي ابن أبي مليكة قال سبحان الله، والله لقد فضل الله جبريل في الثناء، فقال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. قال ابن حجر معلقا على كلام ابن أبي مليكة، قال في هذا إشارة إلى، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، قال في هذا إشارة إلى أن من قال في هذا إشارة إلى أن الناس يتفاوتون في الإيمان، ردا على المرجئة الذين قالوا أن إيمان الصديقين وغيره بمنزلة واحدة. يعني ابن حجر يقول أن إيمان الناس يتفاوت، فليس إيمان جبريل كغيره، وليس إيمان الصديق كغيره. وانظر أيضا إلى ابن مالك، أيضا يقول أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم من أحد يقول أنه على إيمان جبريل، وهو لهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما ادعوا أن إيمانهم كإيمان جبريل. من اللوازم الباطلة لقول المرجئة، من اللوازم الباطلة المترتبة على قول المرجئة بحصر الإيمان في التصديق، أنهم جعلوا الكفر هو الإيه؟ التكذيب. بص يا جماعة، كل من عرف الإيمان بشيء فالكفر على ضده، فمن قال الإيمان كما هو أهل السنة قول وعمل، قول اللسان، قول القلب، عمل القلب، عمل الجوارح، فجعلوا دائرة الكفر أوسع، فالكفر كما يكون باللسان يكون بنقض عمل القلب، ويكون أيضا بعمل الجوارح كالسجود لغير الله وكسب الدين، كل دي ها. فكل من عرف الإيمان بشيء فالكفر على ضده، فلما حصر المرجئة الإيمان في التصديق صار الكفر عندهم لا يكون إلا بالتكذيب، صار الكفر عندهم لا يكون إلا بالتكذيب. وعليه فمن لطخ المصحف عياذا بالله، ماذا قال عنه أهل السنة؟ قالوا ذات الفعل كفر. المرجئة قالوا إيه؟ قالوا هذا الفعل ليس بذاته كفرا، وإنما يدل على انتفاء القلب، انتفاء الإيمان من القلب، فمن فعل ذلك كفر ليس لذات الفعل، ولكن لأن هذا الفعل دل على انتفاء الإيمان من القلب. انتفاء الإيمان من القلب. وأهل السنة قولا قالوا إنما ذات الفعل يدل على كفر صاحبه. إيش الفرق في ذلك؟ أو الثمرة في ذلك؟ الثمرة في ذلك أن أهل السنة ما رتبوا هذا الفعل على انتفاء الإيمان من القلب أو عدم انتفائه، إنما جعلوا أن الإيمان كما يقع بالقلب واللسان والجوارح فكذلك الكفر يقع بنقض قول اللسان والقلب والجوارح. هم لطخوا مصحفا بالدم، لطخ مصحفا أو قال أو سجد لصنم. لذا فعند المرجئة أن الأعمال الكفرية التي لا خلاف فيها، كمس الكلام يكون واضح، التي لا خلاف فيها لا تكون بذاتها كفرا، إنما تدل على انتفاء الإيمان من القلب. وهنا إشكال. قال صاحب الطحاوية: ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله. فهذا ظاهر الكلام هنا إيه؟ أنه حصر الكفر فين؟ في الاستحلال الاستحلال فقط. ما معنى استحلال؟ ألف سين تاء تفيد طلب الشيء. استحلال أي قلب الحلال حراما واستحل ما حرم الله. فمن قال الزنا حلال فهذا كافر، من قال السرقة حلال فهذا كافر، أنه يستحل ما حرمه الله. توجيه من قاله الطحاوي رحمة الله عليه في قوله ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحل، الجواب على هذه العبارة ما نص على شيخ الإسلام، قال أن هذه العبارة سيقت في سياق معين، وهو الرد على الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة. فأراد الإمام الطحاوي رحمه الله عليه أن يقول أن المرء لا يكفر بالكبيرة، إنما يكفر بأمر يستحق عليه الكفر، ومن ذلك أي أن يستحل ما حرم الله، وليس بمجرد رحمكم الله وليس بمجرد أن يفعل كبيرة من الكبائر. إذن مذهب الإرجاء ترتب عليه مفاسد عظيمة، ترتب عليه جملة من المفاسد العظيمة، حيث حصروا الكفر في الاستحلال والجحود. وطبعا من آثار هذا فتح الباب للتخلي على الواجبات. خلاص، ما هو لا يصوم ولا يصلي، لا يصوم ولا يصلي، عندهم إيمانه كامل ولكن هو فقط معرض للوعيد، وإن ترك جنس العمل لم يعمل في حياته خيرا قط، فهذا يموت عندهم على الإيمان، هو فقط معرض للخذلان، معرض للوعيد. إذن هذا هو قول المرجئة، وعليه نقول دي مسألة مهمة جدا: من قال أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، من قال أن إيه الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هذا كلام طيب، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، لكن جعل أعمال الجوارح شرط كمال فهذا ليس من قول أهل السنة. نقول تاني: من قال أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ولكن قال أن الكفر لا يكون إلا بالاستحلال أو الجحود، وأن عمل الجوارح شرط كمال، يعني إيه عمل الجوارح شرط كمال؟ يعني إيه عمل الجوارح شرط كمال؟ شرط كمال يعني من شرط صحة، يعني لو عاش عمره لم يعمل عمل من أعمال الجوارح كصلاة كصيام وترك جنس العمل ما دام مات على التوحيد فهذا إيه؟ من أهل القبلة، هو ماله إلى الجنة، ماله إلى إيه؟ الجنة، من أهل الإيه؟ قبلة، ومعرض للوعيد، وإيمانه ناقص مثلا. لكن لذلك في هذا القول لا ليس من قول أهل السنة. فعند أهل السنة قول عمل الجوارح شرط صحة، مثلها مثل إيه؟ لا إله إلا الله كنطق بها، مثله مثل أعمال القلوب، لم يفرقوا بين ذلك. إذا من نسب إلى أهل السنة كما قال الشيخ الفوزان لما سئل، هل نركز في الكلام ده، الشيخ الفوزان بيسأل هل تصح هذه المقولة؟ أي مقولة؟ من قال أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء كله، حتى ولو قال لا كفر إلا باعتقاد أو جحود. الشيخ الفوزان بيسأل لو واحد بيقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص و أن الكفر لا يكون إلا باعتقاد أو إيه؟ أو جحود. فبيسأل من قال إيمان قال وعمل فقد برئ من الإرجاء كله، فقال هذا تناقض، إذا قال لا كفر إلا باعتقاد أو جحود فهذا يناقض قول أن الإيمان باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. يعني بيقول إيه؟ بيقول اللي هيقول إن الإيمان قول وعمل وقول باللسان واعتقاد بالجوارح ثم يقول أن الكفر لا يكون إلا بالجحود، ده تناقض. نقول تاني: يعني اللي هيقول الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل الجوارح ثم يقول إن الكفر لا يكون إلا باستحلال الجحود، ده تناقض. أدام جعلت الإيمان في قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح، إذا يلزم أن من تعمد ترك واحدة من هذه الثلاثة كفر. فكيف تقول الإيمان قول وعمل؟ قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالجوارح وعمل بالقلب، ها؟ وثم تقول أن الكفر لا يكون إلا بإيه؟ بالجحود وإيه؟ والاستحلال. مش أنت جعلت عمل جوارح من الإيمان؟ فكيف تجعل تركها ليس كفرا؟ ها؟ إن أنت جعلت أعمال الجوارح من الإيمان، فكيف تجعل تركها بالكلية ليس كفرا؟ وكيف تدعي أن الإيمان أن الكفر لا يكون إلا بالإيه؟ بالجحود والاستحلال. هذا تناقض. فإما أن تقول، ركز، إما أن تقول بإخراج أعمال الجوارح من الإيمان فتشابه من المرجئة، ها، وإما أن تدخلها دخولا حقيقيا وتكفر من تركها. واضح كده؟ يا رب يكون واضح يا رب. إذن أيضا الجحود ده بيبقى كله قلب، صح؟ الجحود والاستحلال ده نعم قلب. نعم نعم. أيضا من الرد على المرجئة قوله تعالى فإن تابوا، كل ذلك في الرد على المرجئة، قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الآية منطوق ولها مفهوم، منطوقها أن الإخوة الإيمانية تنبني على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. بالمنطوق إن لم يتوبوا أي من الشرك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا بإخوانكم في الدين، وهذه أعمال الجوارح. قال الإمام الأوزاعي معلقا على هذه الآية وصف الله الدين قولا وعملا فقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الوطن في الدين، صح كده؟ يبقى علق أخوة الدين الإخوة الإيمانية على أعمال، ولكل مقدمة نتيجة، وجدت المقدمة توجد النتيجة، إن عدمت المقدمة تنعدم النتيجة. فوصف الله الدين قولا وعملا فقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال والتوبة من الشرك هو من الإيمان، والصلاة والزكاة عمل. أيضا في حديث ابن عباس أن سلم لما سئل عن الإيمان أو بمعنى أوضح قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. كلمة الله ورسوله أعلم متى تقال؟ في المسائل الشرعية، حتى ولو من المسائل دي برضه مسألة مهمة، حتى لو مسألة نازلة حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم تقول الله ورسوله أعلم. يعني مثلا ما نسأل مثلا عن مثلا زراعة الحقن المجهري مثلا، مسألة نازلة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا أيضا الله ورسوله أعلم. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ربه الشرع، وما من نازلة إلا ولها أصل في الشرع، لأن العالم الذي يفتي في نازلة لا يفتي من إنجيل ولا من توراة، إنما يفتي بأصول الشرع التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المسائل الشرعية قالوا فيها الله ورسوله أعلم ولو كانت نازلة، أما الدنيوية فلا. البعض الذي يتعلق بالآية وقولوا اعملوا فسر الله عملكم، يكتب مثلا أي عمل يعلق الايه اللافته دي، لا، ان سلم لا يعلم اعمالنا الدنيويه. في حديث الحوض قال اصحابي اصحابي في روايه امتي في روايه امتي امتي، وقال ان الملائكه تقول انك لا تدري ماذا، انك لا تدري لا تعلم ماذا حدث بعدك، يقول سحقا سحقا لمن بدل بعدك. تفضل يا استاذ عبد الرحمن اسمع عندك. هو حضرتك يعني جزاك الله خيرا فهمت الامر. في ناس بتقول يعني الله ورسوله اعلم، فلان في المسجد يقول لك الله ورسوله اعلم، انت شفت ان محمد النهارده شفت محمد الله ورسوله اعلم، ما الرسول لا، هي جت في ناس يعني بتقول ان هو لا يصح ان انت تقول الله ورسوله اعلم لان الرسول صلى الله عليه وسلم توفي. نعم توفي تقول الله اعلم. لا، في الامور الشرعيه لا، الله ورسوله اعلم، نقول الله ورسوله اعلم، نقول ذلك، لكن الدنيا لا. ايضا من ادله ان الايمان ليس حاصرا وليس محصورا في التصديق، سلم لما سال صحابته رضي الله عنهم اتدرون ما الايمان؟ اتدرون ما الايمان؟ قالوا والله ورسوله اعلم، قال شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قال واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصيام رمضان. عن طرق من المغرب الخمس. إذا سلم سأل عن الإيمان ثم أجاب بقول لسان وأعمال جوارح. لذلك البخاري في أكثر ما بيقول إيه؟ باب من الإيمان قيام رمضان، ثم يذكر حديث من قام رمضان إيمانا حسنا. من باب من الإيمان أن تعطوا الخمس من المغرب، باب من الإيمان قيام ليلة القدر، ثم يذكر الحديث. طيب نأتي إلى فرقة أخرى من فرق المرجئة، وهم مرجئة الفقهاء، على رأسهم من؟ على رأسهم حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة. قول أبي حنيفة في الإرجاء ثابت عنه، أثبته معاصروه ومن جاء بعده. وأما ما نسب إليه من كتاب يسمى الفقه الأكبر أو الوصية، فهي كتب اشتملت على جملة من المخالفات لمنهج أهل السنة، في سندها مجاهيل وفي ثبوتها نظر إليه. إذن أبو حنيفة إمام من أئمة أهل السنة. نعم. ومن كأبي حنيفة؟ وليس أدل على قبوله عند ربه ونحسبه كذلك وأن نزكي على الله، أن الله نشر علمه بين الناس. ولكن العصمة ليست إلا لنبي وسلم. قوله في الإرجاء ثابت عنه، وقوله في الإرجاء وهو قول حماد بن أبي سليمان أيضا، هذا يطلق عليهم مرجئة الفقهاء. لما قالوا ذلك أو يطلق عليهم ذلك؟ لأنهم هم أقرب الناس إلى أهل السنة، ما خالفوهم كمخالفة المرجئة الخلص لأهل السنة، إنما مرجئة الفقهاء وافقوا أهل السنة وخالفوه. أوجه الموافقة وأوجه المخالفة، يبقى عنوان إيه بقى؟ أو السؤال إيه؟ أذكر أوجه المخالفة والموافقة بين قول أهل السنة في الإيمان وبين قول مرجئة الفقهاء. أذكر الموافقة بين، قول بقى أنت كده تاني. أوجه الموافقة والمخالفة بين قول أهل السنة في الإيمان وقول الفرق وقول مرجئة الفقهاء. تمام. نقول أولا هما يتفقان ويفترقان. يتفقان في وجوب عمل القلب وقول القلب وقول اللسان. طيب دي أوجه الافتراق. أوجه إيه؟ لا، أوجه الاتفاق. دي الاتفاق شيخ العمل بال، أيوة، أوجه الاتفاق عمل القلب قول القلب وقول اللسان، لا خلاف بين أهل السنة والمرجئة الفقهاء في ذلك. إنما وجه الاختلاف في عمل الجوارح، أوجه الاختلاف في عمل الجوارح. إذن هم كالمرجئة الخلص؟ لا، ركز عشان عايزين يفرق بين أهل السنة في الإيمان، قالوا في الإيمان، وبين مرجئة الفقهاء وبين مرجئة الخلص. أهل السنة قالوا الإيمان قول وعمل يضر صاحبه إن نقص أو إن ترك عمل الجوارح ويكون معرض للوعيد، ده قول مين؟ أهل السنة. المرجئة قالوا إيه؟ مرجئة الفقهاء بقى قالوا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجوارح، والأعمال عمل الجوارح ليست من الإيمان، ولكن من تركها معرض للوعيد وهو نازل تحت المشيئة، معرض للوعيد وهو نازل تحت المشيئة، وقد أتى كبيرة من الكبائر، أتى كبيرة من الكبائر. أما المرجئة الخلص فقالوا إن ترك عمل الجوارح هو معرض للوعيد ولكن لم يأتي كبيرة. مرجئة الفقهاء قالوا لا، بل أتى كبيرة من الكبائر وأمره تحت المشيئة، أمره إلى مشيئة الله تبارك وتعالى. إذن مرجئة الفقهاء أدخلوا قول القلب وقول اللسان. طب عمل القلب، عمل القلب منهم اللي هو كالرجاء والخشية والإنابة والتوكل، منهم من أدخله ومنهم من لم يدخله، لكن أنا أذكر فقط الأمور المتفق عليها. إذا عند مجرد الفقهاء أعمال الجوارح عندهم ليست من الإيمان ولكن من لوازم الإيمان. قالوا أن الإنسان إذا نطق بلسانه وقال بقلبه يلزم أن يعمل، ولكن العمل ليس من الإيمان، من ثمرته. طيب، لكن السنة قالوا لا، قالوا هو من الإيمان. إذن فالعلاقة عند مجرد الفقهاء بين القول، لو قول القلب وقول اللسان، وبين العمل، عمل الجوارح، علاقة تلازم. يعني شفت دائرتين كده، دائرتين بينهم تلامس، بينهم إيه؟ تلامس. الدائرة الأولى اللي هي قول اللسان وقول القلب، الدائرة الثانية عمل الجوارح. ده دي علاقة عمل الجوارح بالإيمان عند مرجئة الفقهاء، علاقة الدائرتين بينهم تلامس. أهل السنة قالوا لا، دول الدائرتين بينهم إيه؟ تقاطع، تقاطع، تداخل، وليس تلامس. يبقى عند أهل السنة قالوا أدي دائرة الإيمان أهي، شايفين الدائرة دي كده؟ جواها في إيه؟ قول قلب، قول دائرة واحدة، قول قلب، قول لسان، عمل جوارح، دائرة واحدة بس فيها كل ده. ده قول مين؟ أهل السنة. مش دول الفقهاء قالوا لا، عندنا دائرتين بقى. الدائرة الأولى اللي فيها أعمال الإيمان، أعمال اللي هو الإيه؟ قول الإيه؟ القلب وقول اللسان. وفي دائرة تانية خارج الدائرة دي لكن بترتبط بهذه الدائرة بعلاقة تلامس. دي تمشي؟ دي تمشي وراها. زي الملقاط كده، اتنين حاجتين في بعض. أهل السنة قالوا لا، قالوا هي دائرة واحدة كل ده جواها، اللي هي دائرة الإيمان، جواها إيه؟ قول قلب، قول لسان، عمل جوارح، عمل قلب. واضح كلام ولا في إشكال؟ إذن هناك لوازم باطلة تترتب على قول مرجئة الفقهاء، منها أن الناس عندهم في أصل الإيمان سواء. ليه هم في أصل الإيمان سواء؟ ليه الناس عند مرجئة الفقهاء في أصل الإيمان سواء؟ لأن الإيمان عندهم إيه؟ التصديق، والناس كلها بتصدق. وإيه تاني؟ قول لسان، كل الناس كلها بتنطق. هو اللي بيفضل بين الناس؟ كثرة الحج، كثرة الصلاة، كثرة الصيام، صح كده؟ ها؟ يبقى يلزم من قولهم بإخراج أعمال الجوارح من الإيمان وجعلوها من لوازمه أن الناس في الإيمان سواء. قالوا عندهم تفاضل فقط في لازم الإيمان. إيه هو لازم الإيمان؟ عمل الجوارح. أنا عارف الدرس صعب فتحملونا يعني. إذن عندهم أن الناس يتفاضلون في الجنة بحسب أعمالهم الظاهرة. قالوا أما صاحب الكبيرة فهذا تحت المشيئة ويخشى عليه من العذاب، وهذا كما نص عليه صاحب الطحوية. قلنا بنقول إيه؟ بنقول فارق بين من جعل أعمال الجوارح من لوازم الإيمان وعليه. قالوا أن الناس في الإيمان سواء، وهذا أيضا كلام فيه نظر، بل حتى لو تنزلنا وقلنا أن الإيمان هو التصديق فالناس في تصديقهم ليسوا سواء. طيب سيدنا عمر يوم حادثة الحدابية لما سلم راضي بالإيه؟ بشروط المجحفة اللي فيها إيه؟ اللي فيها إجحاف على المسلمين. قال عمر كلاما ما معناه ما ارتبت إلا في مثل هذا اليوم. فقال سلم ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ فلما نعطى الدنية في ديننا؟ ها؟ فالناس يتفاوتون في التصديق. قال ألم تؤمن؟ هو قال إبراهيم ربي أرني كيف حال الموت، وهو إبراهيم الذي قال قبلها بآيات ربي الذي يحيي ويميت، شو قال كده؟ طب كيف يقول بعدها ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ أراد أن يرتقي من علم اليقين إلى عين اليقين. اليقين ثلاثة، في علم اليقين، في عين اليقين، في حق اليقين. علم اليقين أنا على يقين بوجود الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، أنا على يقين بوجود الجنة. فإذا رأيت ما في رأيت ما فيها فده اسمه إيه؟ عين اليقين. فإذا باشرت ما فيها اسمه حق اليقين. طيب نقول تاني، يبقى في علم اليقين، في عين اليقين، في حق اليقين. فإبراهيم عليه السلام أرضى أن يرتقي كل دي من درجات التصديق. ها، أراد أن يرتقي بإيه؟ من علم اليقين، هو كان بيناظر فيه علم اليقين، إلى عين اليقين فيرى، ها، إلى حق اليقين. ما شك إبراهيم وحاشا أن يشك في قدرة الله، إنما قال إيه؟ بلى ليطمئن قلبي. فالتصديق أيضا يتفاوت، فليس تصديق الذي يدرس أسماء الله الحسنى بمعانيها ويحصيها كمن يعلمها في الجملة فقط، ليس تصديق من تعلم العلم الشرعي وتمرس العلم الشرعي كمن درس الثقافة الإسلامية وقرأ كتابين فظن نفسه إيه؟ ها، إماما أو ما شابه ذلك. نرجع ونقول الرد على مرجئة الفقهاء. الرد على مرجئة الفقهاء، نقول أولا لو نظرنا إلى العلة التي من أجلها ذهب مرجئة الفقهاء إلى إخراج أعمال الجوارح من مسمى الإمام، هي علة عليلة نص عليها أحد أئمتهم فقال عدوا العمل، أي احتساب العمل، عدوا العمل وعمل الجوارح طبعا، عدوا العمل ركنا يجر إلى معتقد الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بترك العمل. يعني إيه؟ مجرد فقهاء لو الخوارج بيقولوا إيه؟ اللي هيترك أعمال الجوارح يكون كافرا عند الخوارج، من ترك الزكاة كافر، من ترك الحج كافر، من ترك الصيام كافر. فأراد مجرد الفقهاء أن يخرجوا من هذه الإشكالية، أن يعني ترك العمل إيه؟ كفر. فقالوا إيه؟ لأن نشابه الخوارج والرد عليهم نخرج أعمال الجوارح من الإيمان ونجعلها من لوازم. لما؟ قالوا لو قلنا أنها من الإيمان لشابهنا الخوارج في أن تارك العمل يكون كافرا. مش عند الخوارج تارك الزكاة كافر وتارك الصوم كافر، وترك عند الخوارج يكفروا بالكبير كترك الصوم كترك الزكاة. فأراد من جهة الفقهاء أن يردوا على الخوارج وأن يخرجوا من جلبابهم ومن جعبتهم، فقالوا الرد على هؤلاء لئلا نقول قولا يلزم منه تكفير من ترك العمل، أن نخرج العمل من الإيمان، يكون الكفر فقط بإيه؟ بنبذ التصديق والجحود والاستكبار إلى آخر ذلك. الرد عليه أن نقول فرقوا يا جماعة بين أن تجعل عمل الجوارح ركنا يبطل الإيمان إذا ما تركت بالكلية، نفرق بين أمرين يا جماعة، بين أن نجعل أعمال الجوارح في الجملة ركنا يبطل الإيمان بتركها كما هو معتقد أهل السنة، وبين أن تجعل كل عمل بمفرده ركنا يبطل الإيمان بتركه. لكن الكلام بتاع امبارح قلنا فيه إيه؟ قاعدة اللي قلناها امبارح أن جنس العمل، ممتاز، جنس العمل ركن في الإيمان لا أحد إلا ما خصه الدليل. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش أقول اللي هيترك عمل واحد يكون كافرا. ها؟ الكفر هو ترك جنس العمل. يعني إيه جنس العمل؟ العمل نفسه. لا مش العمل نفسه. لا، لما يكون على الأرض مخلوق واحد بس كآدم، هنا أقول في جنس بشري. يبقى في ما يمثل البشر. انتفى البشر، مفيش جنس بشري. انقرض الإنسان مثلا، صح كده؟ يبقى وجود جنس العمل يعني ايه؟ وجود شيء يمثل العمل، أتى بشيء من الأعمال الجوارح، اسم يسموه جنس العمل. فجنس العمل تركه كفر لا أحاده. ليه لا بقول لا أحاده؟ ردنا على الخوارج. الخوارج بيقولوا ايه؟ لابد أن يأتي بجميع الأعمال، لو أتى بكل الأعمال إلا زكاة العمرة مثلا، العمرة فرض على الراجح الصحيح، فلو ترك العمرة أو ترك الحج خلاص كل عمل راح عليه وهو كافر. فبنقول ترك جنس العمل كفر لا أحده إلا ما خصه الدليل. بمعنى إيه؟ إلا إذا أتى دليل يبين أن هذا الدليل، أن هذا العمل بعينه تركه كفر، على راجح الصلاة. نحن نرجح أن من ترك الصلاة بالكلية فهذا كافر، عاش عمره قط لم يركع لله. هل هذا متصور؟ متصور عن ندرة من الناس من يصلي عند وفاة أمه ولو لشهر، يصلي يوم الجمعة، يصلي في رمضان. أما أن يتصور هذا الترك الكلي من وقت أن بلغ إلى من وقت أن بلغ إلى أن بلغ 60، طيب، وهذا الوجود فهذا يكون كافرا. إذن وضحنا العلة التي من أجلها قال مرجئة الخوارج، مرجئة الفقهاء بإيه؟ بإخراج الأعمال إيه؟ من الإيمان، ورددنا عليهم. أما قولهم بأن كلام ما زال على لسان مرجئة الفقهاء، أما قولهم بأن الناس في أصل الإيمان سواء، والتفاضل في لازم الإيمان الذي هو أعمال الجوارح، فهذا أيضا نقول فيه أن التفاضل ليس فقط في عمل الجوارح، بل أيضا عمل القلب يكون فيه تفاضلا، فالتصديق يزيد وينقص. قال عمر كما في حديث الحديبية، قال والله ما شككت منذ أن أسلمت إلا يومئذ. هو إيه اللي أوقع الريبة عند سيدنا عمر؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتضى بهذه الشروط التي فيها إجحاف على المسلمين. إذن فقوله ما والله ما شككت وهو فاروق الأمة، دل أن في هذه الساعة كان عنده نقص في مسألة التصديق، هو قال ذلك عن نفسه. أيضا يدل على أن التصديق يزيد وينقص حديث يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة. قال وفي أيضا ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة وفي قلبي وزن ذرة. فهذا تفاوت الإيمان لتفاوت التصديق الذي في القلب. أوجه قبل أن أنسى، بس لو في حاجة بس ما كتبناهاش بس نكتبها، أوجه الوفاق والخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء. أوجه الفراق أو أوجه الخلاف والوفاق بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء. الموافقات، هي أوجه الوفاق أولا إدخال عمل القلب والنطق باللسان، وأن صاحب الكبيرة معرض للوعيد خلافا للمرجئة الخلص، وأن التارك العمل يعرض صاحبه للذم والعقاب. دي أوجه الموافقات. نقولها تاني، الإيمان قول، القلب قول، اللسان تارك العمل عندهم أتى كبيرة معرض للوعيد والذم والعقاب وهو تحت المشيئة ليس كافرا. أوجه الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء في من قال ولم يعمل خيرا قط. عند مرجئة الفقهاء قال هو مؤمن كامل الإيمان لأنه أتى بما يمنعه من الخلود في النار وهو اعتقاد القلب وقول اللسان، لكن مستحق للإيه؟ للذم ومعرض للوعيد لأنه أتى كبيرة من الكبائر اللي هو ترك إيه؟ ترك عمل بالكلية. وأهل السنة قالوا لا، قالوا هذا عندهم يعدونه كافرا لأنه ترك عمل الجوارح بالكلية. وجه الخلاف الثاني بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء في مسألة قولهم بتساوي الناس في الإيمان. فلما كان الإيمان عند مرجئة الفقهاء لا يدخل فيه العمل في أصله يعني، فعندهم أن الناس متساوون في الإيمان، فعندهم مرتكب الكبيرة مع تعرضه للوعيد في الآخرة فهو إيمانه تام. وأهل السنة يقولون لا، مرتكب الكبيرة مؤمن بأصل إيمانه فاسق بكبيرته. ولا كده، مرتكب الكبيرة مؤمن بأصل إيماني مرتكب أو فاسق بكبيرته، بيسموه الفسق الملي. إيه الفسق الملي ده؟ يعني فسق ملي، يعني كلمة فاسق ملي بكبيرته. فسق ملي أي فاسق للفعل لكوني أتى كبيرة ولكنه من أهل الملة خلاف الخوارج الذين إيه كفاره فاعل كبيرة. فاسق ملي أي فاسق على فاسق وما زال على ملة الإسلام لم يخرج منه. لذلك صحابة الطحاوي يقول لك إيه؟ والإيمان واحد وأهله فيه سواء. العقيدة الطحاوية فيها مواضع زلل إذا درستها تدرسها على شيخ متقن يبين لك فيها الغث من السمين. والعجيب في العقيدة الطحاوية أن فيها كلام يحتمل هذا وذاك، فتلاقي بيدرسها الأشاعرة ويجعلوا عقيدة أهل السنة، ويدرسها أهل السنة ويحذروا على المواضع اللي فيها. فقول صاحب الطحاوية والإيمان واحد وأهله فيه سواء هذا غلط، لأن الإيمان ليس واحدا وأهله ليس فيه سواء، بل الإيمان يتفاضل يزيد وينقص. والتصديق في القلب ليس عند الناس سواء إلى غير ذلك. إذن حاضر أيضا في بقى يعني أقوال عشان بس الوقت، شبهات للمرجئة الذين أخرجوا العمل من الإيمان، دي بصفة عامة بقى شبهات للمرجئة سواء الفقهاء أو المرجئة الخلص. من أدلتهم على إخراج العمل من الإيمان قالوا أنه ما من آية إلا ويقول الله فيها إن الذين آمنوا وعملوا. طب من وجه الدلالة عندهم هنا؟ أن الأصل في العطف المغايرة، لما أقول جاء أحمد وأحمد يبقى أحمد وأحمد، غير لما أقول جاء أحمد أحمد أنا أؤكد، لكن لما أقول جاء أحمد وأحمد الأصل في العطف مغايرة، يبقى المعطوف يغاير معطوف عليه. وين المعطوف؟ الذي يأتي بعد حرف العطف. وين المعطوف عليه؟ قبله. الذي جاء قبله. ما شاء الله جمال ده، ما إلا إلا ما قبله حين وبعدها. أنت جبت كم يعني؟ يعني ما انا قلت لك قبلها، انت تقول انت خدتها كده و ماشي يا طيب. فقالوا قوله تعالى في كثير من الايات الذين امنوا وعملوا، فعطف العمل على الايمان، فدل ان العمل ليس من الايمان لان الاصل في العطف المغايره. الجواب ان يقال ان ما ذكره ربنا تبارك وتعالى في الايات من عطف العمل على الإيمان هذا يسمى عطف الخاص على العام، وهذا إنما يطلق ويرد به التأكيد، ولهذا نظائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء. هم النساء دولت من البرزخ ولا من الدنيا؟ ها، طب لما نص عليهم بالتخصيص بعد دخولهم في العام بقول اتقوا الدنيا بالتأكيد؟ فذكر الخاص بعد العام إنما يكون بالتأكيد. وانظر إلى قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة. طب من الصلاة؟ من الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ها، يبقى بعد أن ذكر وعملوا الصالحات قال إيه؟ ها، وأقاموا الصلاة. وأقاموا الصلاة عمل من عمل الصالحات. فذكر الخاص بعد العام إنما يكون إيه؟ إذن الرد الأول أن نقول أن ذكر الإيمان بعد العمل ليس دليلا لأن العمل من الإيمان، إنما بيسموه إيه؟ بالتأكيد. من كان عدوا لله وملائكته جبريل وجبريل وميكائيل، رغم أن الجبريل ومن كان من الملائكة، إنما نص عليهم بالتخصيص لعلو شرفهما عشان عدوهم بالنص. الرد الثاني أن نقول نتنزل معكم أن هذه الآية تحتمل ما ذكرتموه، فالشرع يؤخذ من كليته من مجموعه، ومجموع الأدلة الأخرى أفادت أن العمل من الإيمان. فأهل الحق إنما ينظرون إلى مجموع الأدلة، فإن أتى إليهم دليل يحتمل أحالوه على المحكم الذي لا يحتمل. أيضا معلش الشيخ صيغة التأمين إن الذين آمنوا وعملوا لا لا الصالحات الصيغة اللي ردينا بيهم عليها شهادة نتنزل معهم. الإيمان. نتنزل معكم أن هذا الدليل يحتمل إخراج العمل من الإيمان. مثلا فرضا نعدوه من المتشابه، فالمحكمات من الأدلة الأخرى من الكتاب والسنة والإجماع الأمة أفادت أن العمل عمل الجوارح من الإيمان، والشرع يؤخذ من مجموعه من كلياته لا من آحاده. الشبهة الثانية عندنا حديث جبريل. هل جبريل بقى سئل السلام عن الإسلام قال ذكر عمل الجوارح، وسئل عن الإيمان فذكر التصديق. والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، دي اسمها ودي اسمها اعتقاد. وذكر ولما سئل عن الإسلام قال إيه؟ أن تقيم الصلاة، أن شهادة رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم وتحج، فذكر أعمال الجوارح، فدل ذلك أن إيه؟ إن الإيمان أن أعمال الجوارح ليست من الإيمان، لأنه لم يذكر في الإيمان أعمال، إنما ذكر في الإيمان إيه؟ تصديق. تصديق. والرد على ذلك من وجوه، الوجه الأول نقول أن الذي قال في الإيمان جملة من التصديقات هو الذي قال في حديث أتدرون من الإيمان؟ قال والله ورسوله أعلم، قال الإيمان إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. حديث أتدرون لسه ذكرناه من شوية، أتدرون ما الإيمان؟ قال والله ورسوله أعلم، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وأن تعطي الخمسة من المغنم. إذا ذكر سأل أيضا، إذا هنا سأل عن الإيمان وذكر أعماله. الرد الثاني أن حديث جبريل فيه الرد على هذه الشبهة، لأن الحديث ختم بإيه في الحديث؟ إيه ختامه؟ قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، فجعل مجموع الدين في الإسلام والإيمان والإحسان، وجعل هذا من الدين كما نص على ذلك البغوي رحمه الله. واحد شعب الإيمان واحد شعب الإيمان. عايزين نخلص اليوم. يبقى لنا الإيمان عند الأشاعرة، نرجو الغد إن شاء الله. والله أعلى وأعلم، ورد العلم إلي أسلم، صلى الله عليه وسلم. يحفظ الدرس. جزاكم الله خير.